في باب الولاء. في باب الولاء لا يرتدي الإناث إلا إذا كانت معتقة هي بنفسها. أما أن تجر الإرث لنفسها بسبب العتق فلا يوجد في الإناث. إذا ملي كنقول عاصب المعتق كنقصد الذكر، فملي كنقول لكم ابن والابن وابن الابن وابن الابن اش كنقصد؟ الأنثى، لا خصوص الذكر. إذا انتبهوا معايا، بنت المعتق هل هي من الورثة؟ لا، ليست من الورثة. وابن المعتق إذا هلك لك وترك ابن المعتق وبنت المعتق، شكون اللي غادي يورث بسبب الولاء دون بنت المعتق؟ واضح. اذا الاخير من ورثه الذكور شكون يا سيدي؟ عاصب المعتق. شكون عاصب المعتق اللي هو مولى الولاء؟ هو ابن المعتق وان نزل، وابوه وان على ما لم يفصل بينه وبين الهالك انثى. ما خاصش تكون عند الاناث، ما كاينش لا غير الذكور. هذا هو مولى الولاء، اشار اليه بقوله ومثله مولى الولاء. ومثله مولى الولاء، الضمير في قوله مثله لمولى النعمة، ومولى الولاء هذا مبتدا. اذا تقدير الكلام، اذا مثله خبر مقدم ومولى مبتدا مؤخر. اذا مولى مبتدا وهو مضاف الولاء مضاف اليه، ومثله خبر متقدم. والتقدير ومولى الولاء مثله، والضمير في مثله لمولى النعمة. ومو شوف تقدير البيت السيد عمر، ومولى الولاء مثل مولى النعمة، ومولى الولاء مثل مولى النعمة. مثله في ماذا؟ مثله في ميراثه، في أن له حالين. هذا هو معنى مثله. مثله في أن له حالين، يرث المال كله إذا انفرد، ويرث ما بقي بعد أخذ أهل الفروض فروضا. مدي المثلية هنا فين كاين؟ هذا هو وجه الشبه. قال لك مولى الولاء مثله مثل مولى النعمة. يقولنا مولى النعمة إما يرث المال كله وإما يرث ما بقي بالتعصيب. مولى الولاء بحاله، حتى هو يرث جميع المال إذا كان وحده، ويرث ما بقي بالتعصيب بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. واضح السي الحنفي؟ واضح المسألة. قال ومثله مولى الولاء، ومولى الولاء مثله. مثله في ماذا؟ قال فيما خصص به. فيما خصص به، المراد فيما خصص به من الميراث، في الميراث الذي خصص به، وهو ما ذكرت فيما خصص به من إرث جميع المال عند الانفراد أو إرث الباقي عند وجود صاحب فرد. واضح كلام؟ هذا هو المقصود فيما خصص به. ولكن كاين واحد الفرق بيناتهم، يعني مثله فيما ذكرنا، ولكن كاين واحد الفرق من جهة أخرى. قال لكن زده في حجابه، لكن زده في حجابه. ايش معنى لكن زده في حجابه؟ الضمير في زده لمولى النعمة، والضمير في حجابه لمولى الولاء. الضمير في زده لمولى النعمة، وفي حجابه لمولى الولاء. قال ولكن كاين واحد الفرق، وهو أن تزيد مولى النعمة في حجاب مولى الولاء. وهذا واضح لعله عقلا واضح. احنا قلنا مولى النعمة شكون اللي كيحجبه؟ كيحجبه ابن عم الأب للأب، ومن يحجبه؟ يحجبه ابن أخي الجد، ومن يحجبه؟ قال لك المؤلف رحمه الله مولى الولاء بحال مولى النعمة في جميع ما خصص به. إذا حتى هو كيتحجب باش؟ بابن أخي الجد ومن يحجبه. قال لك ولكن هذا زده في حجابه واحد خر ما كاينش فيه، وهو هذا بنفسه، هذا بنفسه يحجب مولى الولاء. لكن زد مولى النعمة في حجاب مولى الولاء، هذا تفسير الضمير، حيدوا الضمير وديروا في بلاصته الاسم الظاهر. لكن زد مولى النعمة في حجاب مولى الولاء. إذا على هذا إذا سئلت من الذي يحجب مولى الولاء، من الذي يحجبه؟ قل يحجبه مولى النعمة وكل من يحجب مولى النعمة. سهل المسألة. فإذا هلك هالك نصورها في مثال، وترك المباشرة للعتق، وترك عاصب المعتق، واحد المعتق مات وخلى المعتق دياله والعاصب دياله، شكون اللي غادي يورث المعتق؟ المعتق المباشر اللي هو مولى النعمة أو مولى الولاء؟ مولى النعمة. مولى النعمة. لماذا لا يرث مولى الولاء؟ حجب بالمعتق. لوجود من يحجبه وهو مولى النعمة. واش واضح المسألة؟ هذا هو. إذا قال لك مولى الولاء مثل مولى النعمة، ولكن زد في حجبه صورة. قال لكن زده في حجابه. ثم قال حالات الاثنين كعم. علاش قال حالات الاثنين كعم؟ لانه انا اللي ذكرت لكم الحالات باقي في النظم ما جاتش معنا. قلت لكم مولى النعمه شحال عنده من حاله؟ جوج الاحوال، اما ان يرث المال كله اذا فرض، او يرث الباقيه بعد اخذ اهل الفروض فروضهم. شحال هي الحالات ديال مولى الولاء؟ مثله، حتى هو عنده جوج الاحوال، جميع المال او. اشار لهذه المساله بقوله حالات الاثنين كعم. شكون هما الاثنين؟ مولى النعمه ومولى الولاء. شحال عندهم من حاله؟ قال لك عندهم الحالات ديالهم بحال الاحوال ديال العم. العم شحال عنده من حاله؟ عنده اربع حالات. العم تقدم لينا عنده اربع حالات ولا لا؟ تقدم لينا عنده اربع حالات. قال لك سيدي مولى النعمه ومولى الولاء مثله مثل العم في ان له اربع حالات. امتى كيكونوا اربع حالات؟ عند التعدد. عند التعدد. ما ذكرته من الحالتين عند الانفراد، هلك هالك وترك معتقا واحدا فقط. هذا المعتق شحال عنده من حاله؟ اما يورث جميع المال ولا يورث الباقي، عنده جوج الاحوال فقط. كذلك مولى الولاء ذكرت ان له حالتين عنداش؟ عند انفراده بوحده، هلك هالك وترك ابن معتقه واحد، غير ابن واحد. هذا ابن المعتق شحال عنده من حاله؟ قول سيدي ما الادهان ديالكم مشى، جوج الاحوال، اما ان يرث المال كله او الباقي. ولكن عند التعدد، يعني جوج الاحوال اللي ذكرتها متى سي عبد الكريم؟ عند الانفراد غير معتق وغير عاصب واحد للمعتق. اما عند التعدد، اش معنى التعدد؟ هلك هالك وترك معتقين، جوج الناس كانوا مشاركين فيه بجوج واعتقاه معا، او هلك هالك وترك ابنين له، واحد المعتق مات وبعد ذلك هلك المعتق وترك ابنين للمعتق، يعني العصبة ديال المعتق جوج. شنو الحكم؟ كذلك تعدد مولى الولاء. ففي هذه الحالة ملي كيكون التعدد شحال غتولي الأحوال؟ تولي أربعة. واضح الكلام؟ نفس الكلام اللي قلناه نقوله عند التعدد. كنقولوا إلى انفرد يرث المال كله، إذا إذا كانوا جوج غادي يقسموا المال كله، يرثان كذلك المال كله. إذا كان وحده يرث الباقية بعد أخذ فروضهم، إذا كانوا جوج الفوق كذلك يرثون الباقية، غير يقسمونه بالتساوي بينهم. يقسمونه بالتساوي بينهم في ما إذا كان المعتق مولى الولاء. شوفوا انتبهوا كاين واحد الفرق بين مولى الولاء ومولى النعمة في مسألة القسم. إذا كان تعدد في مولى الولاء شنو الحكم؟ يقسمون المال سواء كان كله أو الباقي باش بالتساوي. علاش؟ لأن قلنا الإناث ما كيورثوش، فما عندناش التفاضل، إذا عندنا غير الذكور، حينئذ يقسمون التساوي. فهمتوا الصورة؟ مثلا هلك هالك وترك خمسة أبناء لمعتقه، واحد مات كان معتق، ومن اللي مات لقينا خمسة الأبناء ديال المعتق ديالو. هاد خمسة الأبناء غيورثوا المال ديال المعتق اللي اعتقوا بهم؟ غيورثوا. يرثونه بالتفاضل او التساوي؟ بالتساوي، يقسمونه بهم بالتساوي. واضح؟ ولكن مولى النعمه ماشي بحال مولى الولاء في القسم. نعم القسم كاين، ولكن ماشي كيقسموا بالتساوي، يقتسمون على قدر انصبائهم، على قدر سهامهم في ذلك المعتق. فهمنا تقدر من انصبائهم؟ السي سعيد راه يفهم هذا الشيء معنا. واضح؟ نعم نعم. بالنسبه للمئويه، اي بالنسبه للمئويه. على قدر انصبائهم. فما سي عمر اش معنى هذا الكلام هذا؟ مثلا واحد العبد كانوا مشاركين فيه جوج الناس، واحد عاطي فيه الثلث وواحد عاطي الثلثين، شراوه مثلا بثلاثه المليون، واحد كان دافع مليون وواحد دافع جوج المليون. اذا ماشي بحال بحال. الا كان مليون ونص مليون ونص، اي غادي يقسموا التركه ديالو بالتناسب بالتساوي، لانهم علاش فالاعتاق ديالو كانوا مشتركين فيه بالتساوي. ولكن الا كانوا في الاشتراء ديالو واحد دافع مليون وواحد جوج مليون، فحينئذ حتى في الميراث غادي يقسموا الميراث على قدر الاموال ديالهم. فهمنا؟ على قدر الاموال ديالهم. اذا في هذه المساله واحد عاطي مليون وواحد عاطي جوج مليون، اذا واحد عاطي ثلث وواحد عاطي ثلثين، ففي المال ديالو واحد غادي يورث الثلث وواحد غادي يورث الثلثين. اللي كان في عند اشترائه يدفع الثلثين غيورث منه ثلثين، واللي كان دفع غير الثلث غادي يورث ثلث. فهمنا المساله؟ اشتركوا فيه مثلا ثلاثة الناس، واحد اعطى النصف وواحد اعطى الربع والاخر الربع، مثلا مثلا واحد لعب بجوج المليون، واحد دفع مليون وكل واحد دفع 5000 درهم 100000 ريال، واحد مليون وواحد 5000 درهم والاخر 5000 درهم. من اللي مات هذا المعتق خلى ثلاثة الناس، واحد كان دافع فيه مليون وواحد نص مليون وواحد نص مليون، شحال غادي يورثوا؟ بحال بحال. لا، هذاك اللي كان عاطي مليون غي ياخذ نصف المال ديالو، ماشي ياخذ مليون، ياخذ نصف التركه سواء كانت اكثر مليون ولا اقل من مليون. وهذاك اللي كان دافع نص مليون غي ياخذ ربع التركه، واللي كان دافع نص مليون غي ياخذ ايضا ربع التركه. واش واضح الكلام؟ هذا هو معنى على قدر انصبائه. اذا خلاصه الكلام، اذا سئلت الان بالتفصيل، كم هي حالات مولى النعمه ومولى الولاء؟ التفصيل أربع حالات، لذلك قال لك مؤلف كعم، وحنا عرفنا فيما مضى أن العم له أربعة أحوال. شنو هي الأربعة الأحوال ديال العم سوى خصر؟ قال لك هو كعم، إذا خصنا نعرفوا المشبه، عاد نعرفوا نعرفوا المشبه به، عاد نعرفوا المشبه. العم أصلا شحال عنده من حالة؟ أربعة. وهي متى؟ نعم. كله ما بقي كله بالتعصيب بعد أخذ الفور، يعني الباقي الباقي يرث الباقية وحده. متى؟ إذا انفرد. زين، ثالثا؟ ثالثا إذا كان معه الذكور. فإذا انفردوا يقسمون بالتساوي. إيش معنى انفردوا؟ قلت كان معه الذكور تعددوا مش انفردوا. تعددوا ولم يجد معهم أصحاب الفرض. انهم يقسمون بالتساوي. احسنت، يقسمون ايش؟ الملك ولا زعم؟ الرابعه اذا كان معهم اصحاب الفروض فانهم يقسمون المال الباقي بالتساوي. احسنت، واذا واضح اش قال؟ مفهوم اش قال؟ عاودين هذه الاحوال الاربعه اللي ذكرهم. انت عاودين الاحوال الاربعه اللي ذكرت سوى خصاص دابا. يلا، انت اللي ذكرتي لنا هذه الاحوال الاربعه، قلت إذا وجد معهم الذكور يقسمون بالتساوي، فإذا وجد معهم الإناث نعم الإناث لا يرثنا. أحسنت، تبارك الله، لا يرثنا. إذا الإناث لا، إحنا قلنا هاد العشرة كلهم من ابن الأخي الشقيق إلى ابن عم الأبي للأب، هؤلاء العشرة لا يرث الإناث منهن، أخواتهم لسنا من الورثة. مفهوم سيدي؟ هات الأحوال الأربعة اللي قلناها سوى خصاص في العم، قل مثلها في مولى النعمة ومولى الولاء. إذن كذلك مولى النعمة ومولى الولاء، أش غنقولوا فيهم؟ قلنا السبيلة أحوال ديال مولى النعمة ومولى الولاء شحال؟ أربعة. وهي الملك له إذا الملك له إذا انفرد ويأخذ ما بقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم، والملك له إذا انفرد. نعم، الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا كان معه أهل الفرض يقسم ذلك بالتساوي. معاه من غير يقسم هالشيء بالتساوي؟ يدي وكل شيء. وذكرتيها، هي الثانية. إذا تعدد مولى عند التعدد. إذا الأحوال الأولى اللي ذكرتي عند الانفراد سهل. قول عند الانفراد يرث المال كله. والحالة الثانية عند الانفراد يرث الباقي. إيه، في الأول ما كاين صاحب فرض والثاني كاين صاحب فرض. زيد الثالثة إذن؟ الثالثة يأخذ ما بقي عند التعدد أيضا، يأخذ ما بقي بعد أخذ أهل الفروض. يأخذه وحده؟ لا، يقسمه بالتساوي. نعم، القسم. زيد الرابعة؟ هي الثالثة دابا. يلا ذكرتي من الثالثة، باقي نخسرك صورة. عاودهم يلا باختصار، عاودهم بسرعة. الأول عند الانفراد يأخذ المال كله إذا انفرد. قلت عند الانفراد تقصد ولم يوجد معه صاحب فرض. ولم يوجد معه صاحب فرض. زي الثاني ويأخذ ما بقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم، وعند التعدد يأخذ المال كله إذا انفرد. يأخذ هو المال كله عند التعدد ويأخذ المال كله. لا، يأخذون يقسمونه بالتساوي. وش معنى إذا انفرد؟ إذا انفرد مولى النعمة. وما معنى عند التعدد؟ كانوا أربعة تعددوا. وما معنى إذن فرضا؟ إذن فرضوا. أنت كم إذن فرضا عند التعدد؟ أنت العبارة عبارة مزيان، الألفاظ قوالب المعاني، فلا نستطيع أن نفهم مقصودك إلا بلفظي. عبر بعبارة تكون سليمة. عند التعدد إيش معنى التعدد؟ تعدد مولى النعمة أو مولى الولاء؟ تعدد مولى النعمة. زيد عند التعدد. عند يوجد صاحب فرض. أحسن تقولها كذا. ولم يوجد صاحب فرض عبارة مزيانة. في هذه الحالة شنو الحكم؟ يأخذون المال كله. نعم. يأخذون المال كله. يأخذ يقسمونه بالتساوي. يقسمونه بالتساوي. الرابع. أو تفاضل. نعم. أو تفاضل. متى؟ إذا كل واحد بما السهم الذي أحسنت. هذا في هذا غير في مولى النعمة، هذا مستثنى. هو غنذكرهم ذكرنا دابا غير قوله كعم، وعاد غادي يستثني المؤلف مسألة كتعلق غير بمولى النعمة. أما مولى الولاء ما فيهمش هاد الشيء، هذا دائما غيورثوا باش بالتساوي. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا وجد معهم صاحب فرض فيأخذون بعد أخذ هذا الفرض. واضح حسين؟ واضح الأحوال الأربعة سي عمر ولا منها؟ قول السي عبد الرزاق او انتبه لي مزيان. احوال الاربعه ديال مولى النعمه ومولى الولاء بلا تفصيل ديال مولى النعمه في الانصباء وكذا، هذاك مستثنى نذكروه من بعد. احوال الاربعه، اذا فرض ياخذ المال كله ولم يكن صاحب فرض. نعم. اذا كان مع صاحب فرض ياخذ الباقي. احسنت. عند التعدد يقسمون المال قبل من الحكم. عند التعدد مع وجود صاحب فرض وعدم مع وجود مع عدم وجود صاحب فرض شنو الحكم؟ يقسمون المال بالتساوي. وعند التعدد مع وجود صاحب فرض ياخذون يقسمون كذلك الباقي. نعم. الشيء هادشي كامل راه غير باب التفصيل، راه الا بغيتي توجز العباره تقول لي حالتين. حالتين. من باب التفصيل المؤلف قال لك اربعه الاحوال، والا حنا نقولوا اذا فرض يرث بالتعصيب المال كله سواء كان، اذا فرض كنقصد واحد زعما لم يتعدد هو بوحده غياخذ المال، سواء ورث المال كله او ورث الباقي لانه عاصب. واذا وجد معه من هو مساوي له يعني عند التعدد فإنه يقاسمه للذكر، فإنه يقاسمه بالتساوي. عودنا الأحوال الأربعة استسمى هاشم بسرعة. إذا كان هناك مولى النعمة إذا انفرض فيأخذ المال كله عند عدم وجود أصحاب الفرض، وإذا وجد أصحاب الفرض يأخذ الباقي من التركة، وإذا تعددوا يقسمون المال يشتركون في المال. عند وجود صاحب فرض وعدم وجود صاحب فرض وعند وجود صاحب فرض ياخذون ما بقي من التاريخ. واضح سي عمر؟ يقسمون هذه احواله. ولكن هذه المساله اللي قلنا عند التعدد يقتسمون المال كله او ما بقي بعد اخذ اهل الفرض فروضهم بالتساوي، استثنى منه مساله بمعنى هذا هو الاصل ويدخل فيه مولى الولاء ومولى النعمه. ولكن مولى النعمه سي محمد، مولى النعمة يختص بصورة ذكرها المؤلف رحمه الله، قال واقصد نسبة الاشتراك في التعدد. واقصد نسبة الاشتراك، قال لك حالة ديالو كالعام، ولكن انتبه لنسبة الاشتراك في التعدد. يعني عند تعددي، وهذه مسألة اقصد نسبة الاشتراك في التعدد عند من؟ عند مولى النعمة ولا مولى الولاء؟ لأن مولى الولاء مثله ومثل أخي لا مزية لأحدهما على الآخر، المقصود مولى النعمة. قال لك المؤلف انظر لنسبة الاشتراك بينهما إما على السواء أو على التفاضل. إذا كانوا مشتركين فيه على السواء فيقتسمون المال على السواء، إذا كانوا مشتركين فيه على التفاضل فيقتسمون المال على التفاضل على قدر ذلك التفاضل الذي كان بينهم. إذن هذا الاستثناء هذا اللي هو اللي كيتعلق بقدر أنصبائهم خاص بمولى النعمة، أما مولى الولاء فإنه يقاسم من معه في مرتبته بالتساوي. واضح الكلام؟ هذه خلاصة الكلام وهذه الأبيات المذكورة بها. ثم قال والأم من هنا إلى ما بعد الكلام على الوارثات من النساء. هذا الكلام هذا اللي تقدم الورثة من الذكور، وبعد إن شاء الله الوارثات من النساء يأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي. بالنسبة للدرس هذا يصير إن شاء الله كل يوم، الدرس يوميا باش نختموا إن شاء الله المنظومة، كل يوم عهد الوقت هذا في الأصل مع السبعة. السبعة بالتوقيت الحالي، السبعة بالتوقيت الحالي هي الستة، واضح؟ إن شاء الله كل يوم ما عدا الجمعة والخميس أحيانا. نعم. يعني مولى الولاء. نعم. مولى الولاء ده ما فيش غادي يجي مولى النعمة، يكون عنده الاشتراك مثلا في النسب ويخلي العقد. لا عودة سي عمر شو قلتي؟ مولى النعمة. مولى النعمة فاش اشترك فاش الحالة ديال الاشتراك. يكون مشارك معه موجبة. أحسنت. هو عاطي مثلا النصف والآخر عاطي الآخر هو عاطي مثلا جوج مليون والآخر عاطي مليون. أيه. عندما توفي توفوا بجوجهم وخلاو الورثة. إيه. خلاو الورثة ديالهم. أحسنت. خلاو الورثة ديالهم والآخر يقول له هذا الأب ديالي عاطي النصف. عطي الثلثين زعما الثلثين عطي الثلث. احسنت. هذا سؤال وجيه ولا لا؟ لعل احدا سال عنه في الدرس الماضي نفس السؤال. سؤال وجيه. الان بالنسبه للعصبه ديال المعتق حتى هما لهم نفس الحكم على قدر انصباء ابائهم. هذاك اللي الاب ديالو اعتق الثلثين غيرت الثلثين من الهالك، واللي الاب ديالو اعتق الثلث غيرت الثلث من الهالك على قدر انصباء المعتق، لان المال لان الاصل كله راجع للمعتق، فهو يريث المراد يريث نصيب ابي. فاذا كان باع اعتق ثلثين غير الثلثين، اذا كان اعتق ثلث غير الثلثين. مفهوم كلام؟ هنا فقط الحاضرين انتم اقول لكم خاطر نبغوا الطلبه خصوص الطلبه اللي كيحضروا، لعله ان شاء الله غدا بعد صلاه الصبح تكون عندنا جلسه خاصه مع الفقيه، غادي يجي ان شاء الله اليوم يدير الدرس بعد صلاه العشاء، وبعد الصبح ان شاء الله نجيبوا نجلسوا هنايا تكون واحد الجلسه خاصه مع الطلبات خصوصا. انتم حضروا الطلبه ان شاء الله الى بغيتوا يجلسوا، هي الطلبه ماشي المجلس عام، هي طلبات العلم اللي يحضروا القران ولا كيقراوا المتون ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. غدا ما يكونش. انا قلت غدا ما يكونش. شنو اللي ما يكونش؟ لا قلت غادي يكون كل يوم ما عدا الجمعه، وزدت على ذلك فائده ان نعم سير الحاله الصباح غادي تكون عندك لقاء مع انا عادي مشي معايا واحد اللي ساعتين الساعه ولا ثلث ساعه مور صلاه سبعه صلاه الصبح مباشره بعدين من باب التذكير وكذا نسمع في شويه من بعد غيكون الدرس ان شاء الله ان يسر الله الا ان منع مانع. سبحانك اللهم وبحمدك.